هنا القاهرة. ساعة على هوا الإذاعة. وسام محمد على هندسة الهواء. وتحياتي تؤه نور الدين. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان، ودعوة بتتجدد مع حضراتكم على هوا إذاعة مصر الأولى، البرنامج العام في ساعة على هوا الإذاعة، واللقاء الأسبوعي اللي بنتقابل فيه مع حضراتكم علشان نتناقش في موضوعات كتيرة إن شاء الله تنال رضاكم، وكمان تحبوا أنكم تتناقشوا معنا فيها. وتعالوا على طول دلوقتي نروح لموضوعنا اللي اخترناه علشان نتناقش فيه مع حضراتكم في ساعة على هوا الإذاعة. في طريق حياتنا الطويل نجاحات وإخفاقات، وصول بعد كتير من العثرات، وفي طريقنا بنقابل الصديق والرفقة اللي ادلنا نصيحة واللي بخل بيها واللي كان قلبه علينا واللي شاف دموع في عينينا ولا همه. وفي مشوار حياتنا قابلنا ناس كتيرة وقابلنا أهوال وحاجات لو حكيناها ممكن ما تتصدقش. وفي الطريق الشوك، وفي الطريق الورد، وفي الطريق الحب، وفي الطريق قابلنا الكره واللي بيحقد علينا واللي مرة حسدنا واللي كان أناني. في الطريق كمان لقينا الإيد اللي بتتمدلنا بحنية وإحنا بنغرق، والإيد اللي تبتت فينا وما سبتناش. كمان في الطريق كانت مواقف كتيرة فضاحة، عرفنا فيها مين العدو ومين الحبيب، مين اللي خاف علينا من الهوى. وقديما قالوا الطريق طويل، اختر من لا تمل رفقته، لأن الرفقة أهم من الوجهة التي أنت تنوي الوصول إليها. أنت كمان عزيزي وصديقي اللي بتسمعنا، ليك حكاية أو حكايات مع الطريق، احكي لنا على طريقك واللي قابلته واللي قابلتهم كمان في طريقك وفي مشوار حياتك. احنا معاكم في ساعة على هوا الإذاعة، وسام محمد وتؤى نور الدين. مشوار وأغلى من حياتي هكمله، لو حتى كل الدنيا دي وقفت قصاد، واللي علي في الحياة أنا هعمله ضربة ورا ضربة عافر وقوتان. لو في I'm لا تهتم إلى أين سيقودك الطريق، بل ركز على الخطوة الأولى، فهي أصعب خطوة في طريقك. يجب أن تتحمل المسؤولية تجاه الطريق، لأن كل خطوة تمشيها تكون بمثابة خير يكتب لك أو شر لا قدر الله. وما أن تتخذ تلك الخطوة الأولى، دع كل شيء يجري بشكل طبيعي، وسيأتي ما تبقى في طريقك من تلقاء نفسه. لا تسر مع التيار، بل كن أنت التيار. لسه بنتكلم عن الطريق. وما كان الله ليضيعك في طريق طويل مليء بالعقبات إلا وأنه يعلم أنك ستصل يوما ما لآخر هذا الطريق. ثق بربك أولا، ولا تحزن على ما أصابك، وتذكر دائما أن كل شيء مكتوب، سواء الخير ترضى به والشر تدعو الله أن يزول. وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا هو الأثر. ده طبعا كلمات الشاعر الكبير أحمد شوقي، وكتير كمان كلام بيتقال عن الطريق وسالكي الطريق والاختيار في الطريق. اليمين إذا مشيت فيه كان الخير، والشمال إذا مشيت فيه واخترته كان الشر، وعليك بس إنك تحدد وتقرر فين هتمشي وفين هتختار. أنت على مفترق طرق، فكيف تختار؟ غالبا ما يضطر الشخص أو الأشخاص إلى أنه يمشي في مشوار طريق طويل للاختيار بين طريقين، في العمل، في الدراسة، الهجرة أو البقاء في وطنه، ويكون لكل خيار سلبياته وإيجابياته، ويتحدد السير في الطريق على هذا الاختيار. المهم أنك تختار بين هذين الشيئين، وتذكر أن المهمة هنا ستكون صعبة جدا. فكيف نتخذ قرارنا عندما نتعرض لموقف فيه يجب أن نحسب الحسابات جيدا ونتخذ القرار بطريقة صحيحة، لأنه سيترتب عليه أشياء كثيرة في حياتنا. هل يستطيع الإنسان الاحتفاظ بكل شيء، أم عليه التضحية في الاختيار بين شيء سيء أو أسوأ أو أفضل؟ من هو الشخص المناسب أن تسير معه في الطريق، ومن الشخص الذي يجب أن تتوقف الآن عن السير معه في الطريق ولا تكمل ولو خطوة واحدة؟ كتير كلام أكيد بيتقال عن الطريق، وإزاي نختار الطريق، وإزاي نختار الرفيق، وإزاي نختار الصديق اللي هنكمل معاه الطريق، وكتير حكايات أنتم كمان عندكم علشان تحكوها لنا عن طريقنا ومشوارنا، مشوار حياتنا اللي مشيناه، وإزاي كان الطريق صعب ومين اللي سهله، وإزاي كانت المواقف الكتير في حياتنا اللي لقيناها وإحنا ماشيين في الطريق، والمواقف الفضاحة اللي دلت بسهولة جدا وعرفتنا مين العدو ومين الحبيب، مين اللي في الطريق أنقذنا ومين اللي في الطريق زقنا علشان ما نوصلش أبدا لأحلامنا. في الطريق، في طريق الحياة وعورة وصعوبة. إن طريق الحياة وعر وشاق بدون مساعدة الدين والفن والحب. ده أليير كامو. وكتير كلام بيتقال عن الطريق ورحلة الطريق. الفن هو الحياة، والحياة هي الحياة، لكن فن الحياة أن تحيا حياتك بفن وتختار الطريق. كمان كتير من الشعراء وكتير من الكتاب قالوا كلام جميل عن الطريق، وقالوا كمان إن اختيارك للطريق هو سر النجاح، إنك تركز في الخطوات الأولى وإنت بتتخذ القرار علشان تمشي في أي طريق. لا تمشي في طريق من طرق الحياة إلا، أو لا تمشي في طريق من طرق الحياة إلا ومعك صوت، يعني كرباج عزمتك وإرادتك لتلهب به كل عقبة تعترض هذا الطريق. وده كان رأي فريدريش نيتشا. كتير من المثقفين وكمان الفلاسفة والكتاب والشعراء قالوا كلام وقالوا آراء في الطريق. هنرجع تاني لآرائهم، وكمان هنرجع لكلامكم انتوا ومواقفكم انتم عن الحياة. طبعا هتقولوا لنا رأيكم في تعليقات على صفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام الرئيسية. وافتكروا ان ده برنامج ساعة على هوا الإذاعة على موجات البرنامج العام. تعالوا بينا نروح لفاصل ونرجع تاني. طريقي ولازم امشي فيه، مفروض علي مفروض علي، لانا قدر اني منه ارجع ولا عارفة حتى اني تبين. طريقي ولازم امشي فيه، مفروض علي مفروض علي، لانا قدر اني منه ارجع ولا عارفة حتى اني تبين. احسنني هو مرة وابكي عقبات تقف في طريق الحياة التي يريدها كل واحد منا. لطالما كانت الحياة متعلقة بالحصول على ما تريد. ومع ذلك بيلخص الكثير من الكتاب والدراسات الإجراءات اللي يجب اتخاذها علشان توصل في حياتك وفي طريقك للطريق الصح وبالتالي توصل لأهدافك أسرع. بيقول هذا المقال: اتخاذ الإجراءات بشأن الحياة اللي تريدها، وقد تبخل الدنيا بأنها تعطيك أفكار جديدة، ورغم أنك تمتلك أفكار رائعة بتصل من خلالها والتفاصيل لطرح هذه الأفكار، وبتقوم أو بتقوم بالاحتفاظ بها مع الأفكار الرائعة وترسم صورة لحياتك المليئة بالأفكار دي. تاني حاجة: مساعدة نفسك ومسألتها باستمرار عن ماذا تريد، وبعد كده مشاركة أفكارك مع الآخرين، وإنك تاخد كمان رأيهم في أفكارك وتتحدث أو تتكلم معهم بصوت عالي علشان تناقش الأفكار بتاعتك معهم. وعدم وجود سبب قوي لمشاريع جديدة في إنك تفكر أكتر في الخوف كمان من الفشل، والرغبة في معرفة كل الإجابات لأسئلتك والرضا بوضعك الحالي. معرفش، يمكن هذه المقالة لخصت شوية كده أهداف، يمكن لو حد محتار إزاي يبدأ طريقه ويختار، أو بيبقى محتار يختار بين أمرين في طريقه اللي حدده لنفسه. كمان بيتقال عن اختيار الطريق: أنا لا أحيا الحياة التي كنت أتمنى، يصيبني بعض الإحباط وأحزن أحيانا، لكني قادر على الحياة رغم ذلك. دائما ما أنظر للنعم التي حظيت بها وأشكر الله على ذلك. لم أقصر في بذل الجهد للوصول للطريق المنشود، للوصول للحياة التي كنت أتمنى. لم أقصر في العمل أو البحث عن عمل، لكن خطأي أنني لم أحسن اختيار الطريق، وخطأي الأكبر أنني لم أختبر طرق عدة حتى أعلم أيهم هو الأفضل بالنسبة لي، أيهم الذي سيمكنني من الحياة التي كنت أتمنى. لكي تحيا الحياة التي تتمنى، أو لنكن أكثر دقة ونقول الحياة التي تريدها، عليك أن تجرب السير في طرق مختلفة حتى تسير أخيرا على الطريق الصحيح، أو يوصلك أحد هذه الطرق إلى حياة أفضل مما تريد. ولسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة، وكمان لسه بنتكلم عن الطريق، إيه اللي حصل في الطريق، ومين اللي كان بيشجعك إنك تكمل الطريق، ومين اللي أحبطك من أول لحظة وقالك بلاش تمشي في الطريق، ومين كمان اللي مدلك إيده بسرعة وإنت بتقع وانت ماشي في الطريق. كمان في الطريق بنقابل اللي بيحسد واللي بيحقد واللي بيخاف علينا من الهوى، واللي كان فعلا بيدعمنا وبيسندنا وكان مؤمن بينا اننا في نهاية الطريق ده هنوصل لشيء. تعالوا نروح لرسائل حضراتكم على 107.4 FM صفحتنا الرئيسية، صفحة البرنامج العام، علشان نشوف تعليقات حضراتكم على هذا الموضوع الطريق وإيه اللي قابلته في الطريق. كاترين عسقلال يونان بتقول: الأهم بالطريق هو الصديق، للضرب رفيق، للصعب يليق، يخفف الصعوبات بالمواقف والكلمات، فالطرق معه تطول، فلا نمل ولا نقول إمتى الوصول، فهو السند إخلاصه وتد. طريقك مع أوفى إنسان يرسم لوحة بريشة فنان. شكرا ليكي كاترين عسقلال يونان من إذاعة صوت لبنان زميلتنا، بشكرك على كلماتك الرائعة الجميلة. بتقولي: يسعد لي مساكم الحلو من بيروت، صوت الحكمة وأجمل كلمة تؤنور الدين، المهندس العبقري أجدع زلمي وسام محمد. لا شك أن طريق بيحمل، أو مشوار حياتنا بيحمل في ثناياه الكثير والكثير من الصعاب. وأتذكر من هذه المصاعب وفاة أمي، وقتها أذكر وجوه كل اللي يقفوا معي، وأتذكر أيضا حينما حدث انفجار مرفأ بيروت وقف معي أشخاص لم يكونوا بدائرة معارفي، وأذكر من ذلك أيضا حينما سافرت لمصر ولم يحسسني أحد بالغربة أبدا، بل وجدت دعما لم ولن أجده في بلد آخر. تحياتي وسلامي من لبنان لمصر وشعبها الطيب، وأدعو أن يعم السلام كل أرجاء العالم. زميلتكم كاترين عسقلال يونان من إذاعة صوت لبنان، بشكرك شكرا جزيلا. وإحنا يمكن قرينا رسالتين من رسائلك وقريناهم كلهم، ما تاخديش على كده يعني، علشان برضو نفسح المجال لباقي الأصدقاء نقرا رسائلهم. محمد عاطف بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة وعلى أسرة البرنامج العام، أسرة برنامج ساعة على هوا الإذاعة، وتقوي وسام المتألقين، بشكرك جدا. قبل أن تختار الرحلة اختر الصديق الذي سيشاركك، فليس كل صديق يمكن أن يكون رفيقا لطريقك، يجب أن تكون اهتماماتك مشتركة، تحبون أشياء متقربة، يمكنك التواصل بشكل بسيط، حتى لا تتحول الرحلة إلى سلسلة من المعارك حول المكان الذي يجب أن نسهر فيه أو الطعام الذي سنأكله أو حتى موعد العودة. الصداقة في نفس المكان والاتفاق على منطقة سنتقابل فيها تختلف كثيرا عن اختيار صديق سيعيش معنا أيام كاملة، وذلك يعتبر الشرط الأول قبل بداية طريق الرحلة. وبيقول كمان الحمد لله أصدقائي الذين يشاركونني السفر، سواء العمل أو السفريات غير العمل، بنتشارك فيها رفقاء طريق ممتعين. محمد عاطف القنيشي من أولاد صقر محافظة الشرقية، بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك الطويلة الجميلة، وبشكرك كمان على كلماتك الحلوة. محمد أحمد رمضان بيقول ستحمل للدنيا هم أو غم، سيزداد همك وغمك، لا تحمل إلا هم واحد هو رضا الله عنك، إذا خفت من دنيا ستسلط عليك أو ستسلط عليك، لو همك رضا الله والدار الأخيرة ستأتي الدنيا والأخيرة لك. بشكرك طبعا على رسالتك، لكن ليه بدئها بستحمل هم وغم؟ يعني حاول، رسالتك جميلة ومضمونها جميل، رضا الرحمن وربنا يخفف عنك والكلام ده كله، طب ما تبدأ بيه الرسالة يبقى أفضل. بشكرك على كل حال. أنهار طحون بتقول مساكم الله بالخير أعزائي، جميل جدا وعظيم النجاح بعد الكفاح، صحيح صبرنا وتعبنا وكان مشوار شاق وطويل وتحمل مسؤولية كبيرة جدا، كنت بمفردي بدون رفيق ولا صديق ولا حبايب يشيلوا عني ولا يشيلوا معايا، لكن الحمد لله والشكر لله أكرمنا الله وسترنا ووفقنا وعدت على خير. تحياتي وتقديري أنهار طحون، بشكرك جدا على رسالتك الجميلة واللي مليانة يعني في كل كلمة من كلامها وحروفها، حسيت فعلا بالمسؤولية والشقاء ويعني المتعة في إنك أو إنك وصلتي أخيرا للطريق أو وصلتي للهدف، بشكرك جدا. أم عبد الرحمن بتقول صباح العسل عليكم، ربنا يرضيكم يا رب. بشكرك جدا أم عبد الرحمن، وبشكر طبعا كل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم على 107.4 FM، وكمان اللي بيتواصلوا معانا على اللايف على صفحتنا، صفحة الفيسبوك وصفحتي تؤى نور الدين. عبدو البوب بيقول الصديق قبل الطريق، ربنا يوفقنا لأفضل اختيار. كمان محمد مختار بيقول المذيعة الفرفوشة، بشكرك جدا شكرا جزيلا. محمد فهمي بيقول الأهم في الطريق أن يكون في مطاعم علشان نعرف نكمل الطريق وإحنا مش جعانين، يعني نكون شبعانين. منورة الدنيا أستاذة تقى، بشكرك جدا. شندي الأهلاوي، أنا بشوف أنه الأهم كمان من المطاعم وإنت في الطريق أن يكون معك صديق دمه خفيف. شندي الأهلاوي بيقول صباح الروقان على أحلى مهندس اسمه وسام، بشكرك شكرا جزيلا شندي الأهلاوي. كمان رسائل حضراتكو، كاترين بشكرك بعت أكتر من رسالة، وكمان مصطفى عبد القادر بيقول رفيق الطريق الطويل الذي تشاركنا فيه الفرح والحزن، واتفقنا كثيرا واختلفنا كثيرا، تقاسمنا الأسرار، وأخيرا زرنا زائر ثقيل رحلة ومعه رفيقي تاركا هذا الفراغ الهائل الذي لم أعرف مداه أو لمدة تتجاوز 65 عاما. بشكرك جدا شكرا جزيلا أستاذ مصطفى على رسالتك المليانة شجن ويمكن مشاعر جميلة. أحمد رفاعي بيقول صباح الخير والبركات تقى ووسام، صباحكم جميل. فريق الأعداد، أنا ووسام فريق الأعداد بصراحة، يعني احنا اللي بنختار الموضوع، احنا اللي بنختار الاغاني وبنختار رسائل حضراتكم ان احنا نقولها. واهم حاجة بصراحة يعني لفريق عمل ساعة على هوا الإذاعة اللي هو وسام وتقى، ان احنا يعني نسعدكم بالموضوع اللي احنا بنختاره، كمان الاغنيات اللي بيلعبها لنا وسام واللي بيختارها. ام عبد الرحمن بتقول مساءكم حب وتفاؤل وخير وسلام، وسلامي لوسام وتقى، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. يحيى الشورى بيقول مساء الورد، وكمان سلامة عطية بيقول مساء الورد وليا ياسمين. عاوزين نتكلم بقى في موضوعنا اللي هو الطريق. تعالوا نشوف كده بعض رسائل تانية جت أو بعض التعليقات. حسن المغربي بيقول: والله في الطريق ساعات نقابل ناس لا ننساهم طول العمر برغم إن الصدفة كانت دقايق. حلو الموضوع. طيب رشاد موسى بيقول: منورين الدنيا كلها، بشكرك جدا. كمان عايزين نتكلم عن الموضوع. شاني الأهلاوي بيقول: بالتأكيد كان الصديق الأول ليا هو أم عبد الرحمن. طبعا دي زوجتك يعني على حسب ما أعرف، وهي برضو صديقة من أصدقاء صفحتنا. بيقول أنها عرفتني بالدكتور خالد طه، أغلى وأهم صديق. بشكرك جدا على رسالتك، وبشكر أم عبد الرحمن رفيقة طريقك ورفيقة دربك. يحيى الشورى بيقول: مساء الورد. كمان الروح الجميلة، ده طبعا مدحت عبد الخالق بيقول: الروح الجميلة للبرنامج العام، وسر التفاؤل والسعادة والنجاح هو فريق عمل ساعة على هوا الإذاعة، بشكرك شكرا جزيلا. كمان وائل فتحي بيقول: منورين الإذاعة، بشكرك شكرا جزيلا. ممكن تمسي على أم أيتن. و طيب شكرا جزيلا وبشكرك، وسلامنا لأم أيتن، وطبعا الرسالة من محمد مختار. تعالوا نروح لفاصل ونرجع تاني مع رسائلكم ومع أغانينا الجميلة ومع رأيكم في موضوعنا النهاردة، الطريق، وإزاي كان الطريق مليان مواقف، سواء كانت مواقف حلوة تفتكرها وانت بتفتكر مشوار طريقك وحياتك، او مواقف ما كانتش حلوة بتفتكرها وساعات بتتضايق وتزعل، لكن بتقول اكيد هستفيد شيء من موقف حصل لي، من انسان خذلني في الطريق، او موقف كان بايخ وعدى لكن في الاخر وصلت في الطريق لهدفي وحلمي. تعال نروح لفاصل ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. من غير صديق ماشي الطريق، ماشي وانا مكمل. طب ليه كمان ينسى الزمان وحدي وبتحمل احلم عشان فات الاوان؟ الدنيا بتعلم اضحك كمان، يمكن ابان الجرح هون معلم. ازاي بتسكت صوت بتعادي في زمان؟ انت تلاقي النور مخلوق علشان. ازاي بتسكت صوت بتعادي في زمان؟ انت تلاقي النور مخلوق علشان. يلي صاحب بالطريق نرجع من تاني وساعة على هوا الإذاعة. وأنت في طريقك للبحث عن الحياة لا تنسى أن تعيش، لا تنسى نفسك في زحام الحياة، وتنسى لما خلقت، تذكر نفسك بالكثير من الأعمال، وتعلم كيف تعبر الطريق وحدك. إذا كنت وحدك لا تعاني من الوحدة في الطريق. بعض الذين وصلوا لأحلامهم كانوا بمفردهم. لا أنت بعيد ولا أنت قريب، اختر لنفسك طريقا مناسبا، ودعك من يقول أنت وحدك. فأنت لست وحدك، أنت بداخلك أحلام، بداخلك طموح، وهذا الطموح سيكون لك منارة تنير دربك أينما ذهبت. ستفكر فقط في حلمك، وستفكر في الطريق وكيف يمر سريعا هذا الطريق الطويل، وكيف تصل في النهاية لحلمك، كيف تصل وحدك إلى هذا الحلم. ستكون في هذه اللحظة أنت وحلمك، أنت أمام هذا الحلم الذي حققته وحدك ووصلت في الطريق وحدك. إذا كنت وحدك لا تقلق، فلك رب لن يتركك وحدك. لسه بنتكلم معاكم وساعة على هوا الإذاعة وبنحكي عن الطريق. وفي الطريق قابلت مين؟ في الطريق قابلت الورد، وقابلت الشوك، قابلت الوحش، وقابلت الحلو، وقابلت اللي حبوك، وقابلت اللي حقدوا عليك، وقابلت اللي شجعوك وانت في الطريق، وقابلت اللي أحبطوك وقالوا لك الطريق طويل قوي بلاش تمشي. كانوا محبطين صحيح، لكن كانت جواك طاقة كبيرة وجميلة في انك عايز توصل، وهتوصل في طريقك اللي انت شايفه واللي انت حددته علشان تمشي. وفي طريقك الطويل كان ناس بيشجعوك زي ما كان في ناس بيحبطوك. اللي شجعوك أخدوا على إيدك وطبطبوا وحنوا عليك وقالوا بلاش تيأس هتوصل، والطريق طويل صحيح لكن انت نفسك أطول. تكاد تذوب لفرط ما تحمل من الهم، ترى الأسى بعينيك دون أن تبدو لك مطالع الفرج أبدا. تمشي في طريق الحياة ثقيلا بهمك دون أن يدري أحد، تفيض ابتساما دون أن يرى أحد شظايا الجراح في قلبك. مفاتح كل هذا أن تدعو وتدعو الله بإلحاح ويقين في أن تعبر من السحر لرحاب المناجاة، وتقول في نفسك ربي لن يضيعني في الطريق. في جهاد الحياة الطويل ثبت أقدامك جيدا ولا تتزحزح عن حلمك وتمسك به، لأنك في النهاية ستصل. كتير كلام بيتقال عن الطريق. الحياة قصيرة، صدقني الحياة أقصر من أن تخبئ فيها كلمة، أقصر من أن تكتم شعورا. الحياة والطريق أقصر كثيرا من أن تقصر بحق أحد، والآن ظنا منك بأنك ستعيش أطول لتعوضه فيما بعد. لعل الطريق قصيرا، فعود نفسك أن تقول، أن تبوح، أن ترى دائما في من حولك الجمال، وأن تبوح لهم بكل ما يخلق في صدرك. لعل الطريق لا يكون طويلا فتندم على شخص أغضبته منك، وتندم على شيء كنت تود فعله لكن الوقت لم يسعفك وكان الطريق قصيرا. الطريق طويل، فاختر من لا تمل رفقته، لأن الرفيق أهم من الوجهة التي تقصدها. لسه بنكمل كلامنا وساعة على هوا الإذاعة وبنتكلم عن الطريق. وتعالوا نروح لرسائل حضراتكم اللي بعتوها لنا وتعليقاتكم على صفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام الرئيسية. ويمكن رسائل كتير ما شاء الله جت أو تعليقات كتيرة. بشكر أحمد رحمي بيقول السلام عليكم، بشكركم على الموضوع. محمود الفوال أبو جانا بيقول صباح جميل عليكم وعلى المتألقين. وسام وتقى كاترين بتبعت أكتر من رسالة. كمان بشكر حسن المغربي، وكمان محمد عبد العليم بيقول موفقين، بشكرك. سمير حامد بيقول تحياتي لكم فريق عمل البرنامج تؤى وسام، تحياتي لكل إذاعة البرنامج العام، لقاء جميل وممتع كل يوم أربع. حضرتك بتقول شعر. بشكرك على تعليقك الجميل. إبراهيم نور الدين بيقول صباح الخير على حضراتكم قصارة الإذاعة، بشكرك جدا وسام المتألق، والحمد لله قابلت أجمل وأحلى صحبة في حياتي، أخي العقيد عبد المنعم عيسى والعقيد أحمد عبد اللطيف والمهندس رأفت عبد الحفيظ والدكتور عبد العزيز عبد المنعم والأستاذ عبد الرحمن عبد المنعم. من نعم الله علي وعلى الإنسان أن يعطي أصحاب معدنهم من ذهب، وده أكيد يعني اللي أنت لقيته في الطريق هو الصحبة الحلوة. بشكرك شكرا جزيلا. حسن المغربي بيقول عقبات في عقبات في الطريق، نوهم أنفسنا أن هناك حلول، وكثيرا ما نصاب باليأس والإحباط ونسينا أن هناك رب يدبر الأمر دون أن نعلم. طبعا ونعم بالله، وبشكرك جدا حسن المغربي. كاترين بتقول قراءتك رائعة ومميزة ولها نبرة رنانة تليق بهمسات الليل الرائعة، بشكرك شكرا جزيلا كاترين عسقلال يونان. كمان رسالة من محمد عاطف بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة أسرة البرنامج العام وأسرة ساعة على هوا الإذاعة، تؤوسين متألقين بشكرك. قبل أن تختار الرحلة اختر الصديق الذي سيشاركك، فليس كل صديق يمكن أن يكون رفيقا لطريقك، يجب أن تكون اهتماماتكم مشتركة، تحبون أشياء متقربة. كمان يمكن قلنا الرسالة دي قبل كده، بشكرك شكرا جزيلا. شندي الأهلاوي بيقول ربنا يدلني على الطريق الصح وينجينا من الخطأ، اللهم آمين. حسن المغربي بيقول للأسف كثيرا في الطريق تكون أعيننا عمياء أو مغطاة يعني عن رؤية المستقبل أو الرؤية المستقبلية للطريق، ولابد من تضحية، وكثيرا ما نجد في الآخر بعد التضحية خيبة أمل أو خيبة أمل، ولكن نجد أن الدنيا تعطينا من دروسها القاسية. بشكرك شكرا جزيلا حسن المغربي. وكمان عبد البوب وأم عبد الرحمن ومحمد العميري ومحمود فؤاد، بشكركم شكرا جزيلا على كل تعليقاتكم على صفحتنا. وخلونا نروح لبعض التعليقات الأخرى اللي جات حالا على صفحتنا لما عملنا كده إعادة تحميل للصفحة. بشكر جدا كل اللي بيتواصلوا معانا على 107.4 FM. سيد صلاح بيقول أجمل مساء على أجمل إذاعة، بشكرك جدا أستاذ سيد. تحياتي، حبيت أعمل إهداء إلى أصدقاء ورفقاء الطريق، وياريت نسمع حاجة حلوة من وسام. أكيد كل اللي محضر وسام النهاردة يعني إن شاء الله نستمتع وأنتم تستمتعوا كمان بي. رسالة من محمد عاطف القنيشي. في كمان عبد العزيز سعد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على رسالتك. خلونا نروح لفاصل دلوقتي ونشوف وسام هيسمعنا إيه، ونرجع تاني لساعة على هوا الإذاعة ولسه بنتكلم عن الطريق. I'm not afraid. ولسه بنكمل ساعة على هوا الإذاعة، ولسه بنكمل كلامنا عن الطريق. الطريق طويل، اختر من لا تمل رفقته، لأن الرفقة أهم من الوجهة نفسها. وكتير بيتقال عن الطريق، في كلام كتير عن الطريق وانت ماشي في الطريق. الكاتبة يعني المشهورة أو الشهيرة أحلام مستغنامي قالت، أحلام مستغنامي قالت: إن كان الطريق سهلا فاخترع الحواجز، أما أنا فلم أجد غير الحواجز، وكان علي اختراع الطريق. وكمان ألبير كامو قال: إن طريق الحياة وعر وشاق دون مساعدة الدين والفن والحب. هنري ديفيد قال: خطوة واحدة لن تعيد الطريق من جديد، كما أن فكرة واحدة لن تغير شيئا في العقل. تتابع أو تتابع الخطوات سيعيد لنا الطريق من جديد. أما جلال الدين الرومي قال: عندما تقرر أن تبدأ الرحلة سيظهر الطريق. وابن القيم قال: من استطال الطريق ضعف مشيه. شمس التبريزي قال: من غير المجدي إلى أين سيأخذك الطريق؟ فكر بالخطوة الأولى فقط والبقية ستأتي. أما دكتور إبراهيم الفقي فقال: السير على الطريق المستقيم لا يحتاج فقط إلى عينين مفتوحتين، وإنما إلى عقل مفتوح أيضا. وأرسطو قال: إذا كان طريق ما أفضل من آخر فتأكد أن طريق الطبيعة هو الأفضل. أفضل طريق وأقصر طريق يكفل لك أن تعيش في هذه الدنيا موفور الكرامة هو أن يكون ما تبطنه في نفسك كالذي يظهر منك للناس. وعبارات كتير وكلام كتير بيتقال عن الطريق. على ذلك الطريق رسمنا أحلاما رعيناها بأرواحنا، تحدينا المستحيل لننقش أجمل نهاية. لا يضل من يسير على طريق مستقيم، للحياة مسار طويل، وللمسير طريق وعر وآخر سهل، ولهذا الطريق جمال ووحشة، وللألم عذوبة تولد بالإحساس بالرفقة. كأنني في ذلك الطريق منذ الأزل ولم أعتد عليه إلى الآن، ما زلت أتنقل بين صور الذكريات ويقتلني بصمت ذلك الشعور. لا أعرف هل هو غباء التكرار أم هو شوق لم يمضي ولن يمر أبدا، لعلها تنقضي هذه الأيام. بيقول كمان: ليس من الصعب أن نمضي قدما، وليس من الصعب، وليس الأصعب هو إكمال الطريق، الأصعب هو أن نترك خلفنا ما لا نستطيع مشاركته أو مشاركة الطريق معه. الطريق الطويل هو خير معلم ومدرب للتأمل الذاتي والخارجي، شئنا أم أبينا، وبكيفية التأمل تكون النتيجة. بيقول كمان: من أصعب الأمور أن يكتشف الشخص في نهاية الطريق أنه كان يسير في الطريق الخطأ، وأن جمال الطريق هو سيطرة عقلك على قلبك. بيقولوا كمان: تأخذنا متاهات الحياة إلى عالم بعيد، وكلما اتجهنا إلى الطريق الخطأ نجدها مغلقة، لأن الطريق الصحيح هو الطريق إلى الله. كتير بيتقال عن الطريق: الطريق قصير بين الخوف والبغض، والطريق نحو المصيبة قصير، والطريق الذي يؤدي إلى الجحيم سهل الجري فيه. وكتير بيتقال عن الطريق: لا تمضوا في طريق اليأس ففي الكون آمال، ولا تتجهوا نحو ظلمات ففي الكون شموس. أن تنال الحكمة عن طريق مصائب الآخرين أفضل من أن تنالها عن طريق مصائبك أنت. وأكثر الابتسامات أكثرها يمينا وشمالا على طول الطريق، فإنك لن تعود للسير في هذا الطريق مرة أخرى. الضمير الهادئ هو الطريق للإنسان الهادئ، وإنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل. فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده؟ لا يضل من يسير على طريق مستقيم، والخوف من أي محاولة جديدة طريق حتميته الفشل، وخير للإنسان أن يكون كالسلحفاء في الطريق الصحيح من أن يكون غزالا في الطريق الخطأ. تعالوا نروح لرسائل حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM ولسه بنتكلم عن الطريق. رسالة جت من إبراهيم نور الدين، شكرا ليك. وكمان عبير عبد الحميد بتقول الغاليين وسام وتقى مساءكم جميل، لحظات رائعة أستمتع فيها بالاستماع إلى هذا البرنامج الجميل ساعة على هوا الإذاعة، ده قاسم خميس. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر كمان حسن المغربي وبشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم على 107.4 FM. كتير من رسائل حضراتكم. محمد عاطف كمان بيبعت برضو نفس الرسالة أكتر من مرة، إحنا يمكن قلنا رسالتك أكتر من مرة. كمان حسن المغربي بيقول بشكركم شكرا جزيلا على موضوع النهاردة. وكمان محمد العميري وإبراهيم الشورى، شندي الأهلاوي، وكمان وائل فتحي، وروضة صبري بتقول وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات. بشكرك شكرا جزيلا روضة، تابعي معانا حلقتنا كل أسبوع، شاركي معانا. شكرا كمان لأحمد إبراهيم بيقول دايما متألقين، معادلة الشطارة صعبة، شباب ومعصرة وأيضا أصالة وذوق وتمكن وتأثير صوتي كبير، العمر بطوله في رفقاء طريق ورفقاء عمر، والرفقة ليست بالمكان فقط، وربنا ييسر للجميع، وربنا كمان ممكن يرسل لك رفقاء لمراحل معينة في حياتك وليهم فايدة كبيرة في حياتنا. أكيد طبعا ربنا كل أفعاله بينا طيبة. محمد العربي بيقول صباح الخير تقو فريق العمل المحترمين منورين الدنيا. محمد العربي من كفر مسعود طنطا، بشكرك جدا. مصطفى عبد القادر بيقول أود أن أضيف أن الصديق الحقيقي مقابلته حظ بحت وليس اختيار، يا بخت اللي قابل حظه بدري في الطريق. عبدو بيقول كمان من أهم الاختيارات في الحياة اختيار شريك الحياة الزوجية، أن كان الاختيار موفق فتأكد أنك ستنجح في كل شيء مادام معك من يفهمك ويساعدك على النجاح في الطريق. بشكر كمان زهرة البنفسج بتقول ياريت تكتب لنا اسمك الحقيقي، بتقول بجد مواقف كتيرة بتمر علينا الواحد بيستفيد منها، ومنها الصعب جدا واللي بتعرفنا بجد معادن الناس. علاقتنا بربنا بجد هي السند الحقيقي، بيسخر لينا جنود بتقف جنبنا أيا كانت هي إيه، أصدقاء أو مواقف، بس ربنا بيرزقنا الفهم وحسن الاختيار والرضا، وهنفضل نتعلم لغاية آخر لحظة في حياتنا. ربنا ينير بصائرنا يا رب العالمين ويرزقنا الصحبة وخير الصحبة الجميلة. بشكرك جدا واكتب لنا اسمك الحقيقي. تعالوا نشوف لو في مجموعة تانية من رسائل حضراتكم على 107.4 FM صفحتنا الرئيسية، صفحة البرنامج العام، اهي الصفحة حملناها، ونرجع تاني نشوف لو كانت في عليها رسائل جديدة من حضراتكم. رسالة من سيد صالح بيقول موضوع مشوق جدا وجميل، طريق طويل عرفنا أو عرفنا فيه الكثير من المخلصين والجبناء والناصحين والشامتين، المهم هو استمرار السعي مهما واجهتنا من صعوبات، فتلك هي لذة الحياة ورحمة الله على الطيبين الذين أعانونا وساعدونا بكل إخلاص في الطريق. محمد أحمد رمضان بشكرك شكرا جزيلا. وكمان شروق الأمل ياريت تكتب لنا اسمك الحقيقي، مساء الورد على أحلى إذاعة، الحياة أكبر رحلة فيها رفقاء مجبورين لوجودهم اللي هم الأهل، أما رفقاء المخيرين اللي هم شركاء الحياة والأصدقاء لابد أن نجيد اختيارهم. بشكرك جدا. علاء عبد الحميد أو عبد الحليم بيقول السلام عليكم وعلى حضراتكم وفريق العمل كله، عيد ميلادي النهاردة، كل سنة وانت طيب. شكرا كمان أحمد إبراهيم بتكرر رسالتك أكتر من مرة، وكمان محمد القنيشي برضو شكرا ليك. وكمان شرف الدين محمود بيقول أنا أسعد جدا بالاستماع للإذاعة وبخاصة هذا البرنامج الرائع ساعة على هوا الإذاعة، وتمنياتي دائما لكم بالتوفيق. أحب أن أشارك في البرنامج وعن موضوع الليلة عن الطريق، وأكتب هذه الكلمات وأتمنى أن تنال إعجابكم ونستفيد منها. أفضل الصحبة في الطريق هي تلك التي تجلب السعادة والراحة والأمان. ولك بعض النصائح: اختر صحبة إيجابية، اختر صحبة موثوقة، اختر صحبة ذات اهتمام مشترك، واحرص على الاحترام المتبادل وكمان الاستمتاع بالوقت الذاتي. بشكرك شكرا جزيلا على هذه النصائح على موضوعنا النهاردة عن الطريق، ولسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة. يلا بينا نطلع لفاصل أخير ونرجع تاني. الرحلة في الطريق صعب نقابل صديق، حب بحق وحقيقي إحساس ياخدك معاه. أصحاب أنا وإنت وألا فاكرين الماضي وألا ناسيين كل اللي بينا ولا طبع الحياة. الحياة أن تعيشها على طريقتك أنت، لا على طريقة الآخرين. وكتير بيتقال عن الطريق، الطريق الصحيح وتحقيق الهدف هو الأهم. احذر من أن تهرب من في زحام وحدتك إلى الفراغ. من لا يريد وجودك سيدمرك في الطريق. الطريق طويل، اختر من لا تمل رفقته. نحتاج إلى الصاحب الذي لا يفرط فينا، الرفيق الذي مهما تاه فيك الدرب فإنه لا يقلل منك، الصادق الذي يعرف قدر نفسه، لا يكره فيك شيئا إلا خوفا، ولا يحب في نفسك إلا زيادة في وصلك. نحتاج المحب الذي إذا غبنا عنه التمس العذر وسعى في السؤال عنا. الرفيق قبل الطريق يا سادة، الرفيق حقا هو الأهم من الطريق. إذا أردت معرفة خلق أحد اسأل عن خليله، فالصاحب ساحب. لذا ابحث عن بعض الأنقياء الأتقياء الذين يجددون لك إيمانك وينفضون عنك بعض غبار الدنيا. فالإيمان يتحصل من الساجد قبل المساجد، والأصل أن يكون لكل واحد منا صالح يأوي إليه. يعني كتير من الكلام الجميل والحكم الجميلة اللي بنلاقيها وإحنا بنحاول نوصل للطريق والقوة الذاتية الكامنة فينا وفي الأشخاص اللي بيدعمونا في الطريق. تأملات في الطريق. إلى أين الطريق؟ هل كل طريق تجزم أنه صحيح يجب أن يكون صحيحا؟ وهل الطريق الذي أنت تحدده لنفسك هو الطريق الصحيح؟ كتير من الأسئلة قبل ما بنخطي خطوة في الطريق لازم نسألها لنفسنا ونعرف إذا كان هو ده فعلا الطريق الصحيح أو لا. كتير كمان من المقولات اللي بتتقال والمقالات والدراسات اللي بتتعمل والمقالات الجميلة اللي لقيناها وإحنا بنبحث عن كلمات جميلة نقولها لحضراتكم عن موضوعنا النهاردة عن الطريق. لا مفر في هذه الحياة من الظروف القاهرة اللي بتستدعي القتال ببسالة للتغلب عليها، وبتختلف طرق المواجهة بين من يختار طريقا يجاهر فيه بمعاركه الحياتية اللي بيعيشها وبإعلانه للجميع عن تفاصيلها وما يمر به وما يعانيه منذ البداية إلى النهاية، وبين من يفضل طريق القتال في صمت فلا يخبر أي أحد من البشر بما يمر به ويكابده، ولو ذهب وزال يظل ذلك مكتوما عن غيره. والطريقين اختيارين، كل ما في وسعك وما تفضله وما ترتاح له هو الذي يحدد إلى أين ستصل بوجهتك. للأسف الشديد حلقتنا بتخلص، ورسائل كتير من حضراتكم جات على صفحتنا 107.4 FM. عمرو محارب بيقول الحياة متعبة واختبار صعب جدا، كلنا في اختبار وطريق لازم نعبره للآخر. الصحبة الجميلة الصادقة الوفية بتخفف الضغوط والصعاب والوجع، نحتاج الصديق الوفي والأخ السند، ابن أمي وأبي والحب الصافي النبيل. أهم شيء لا ننسى أن الحياة عبارة عن اختبار ورحلة، وأجيال بتسلم أجيال في أول الطريق وفي نهايته. ربنا يحسن طريقنا كلنا، اللهم أمين. ماشيين في طريق ما احناش عارفين احنا اخترناه ولا اخترنا، لما فما فيش في ايدينا غير ان نكمل. وصلنا بكم لنهاية حلقتنا النهاردة من ساعة على هوا الإذاعة. كنا معاكم وسام محمد على هندسة الهواء. وتحياتي لكم تقى نور الدين، والأسبوع الجاي نتقابل وحلقة جديدة من ساعة على هوا الإذاعة. Shake.